بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، يروي الإمام المنذري عن حذيفة رضي الله عنه قال: سأل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم. سؤاله سؤال مسألة، يعني مو سؤال حكم شرعي، سؤال مسألة، بده مال، بده معونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فرجل مد يده للناس فأمسك القوم، ما في أحد تصدق لهذا الرجل وما قام إليه. ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم، يعني الناس واقفة على واحد يشجعهم، فواحد من الناس شاف ما حدا قام وما أعطاه شيء أبدا، قام لعنده وأعطاه. فلما الناس شافت واحد أعطاه، الناس كلها أعطت. والنبي عم ينظر هذا المظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يرى شيئا إما أن يثبته فيشجع عليه، وإما إذا كان حراما أن ينهى عنه ولا يسكت، فسكوته يصبح عند ذلك سنة من سننه صلى الله عليه وسلم. ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن خيرا فاستن به، كان له أجره ومثل أجور من تبعه غير منقص من أجورهم شيئا. أخذ ثواب الأول، هذا أخذ ثواب كل اللي تصدقوا، أخذ ثواب وأجر، لأنه هو اللي كان فتح الباب، فتح باب خير. الناس كلها كانت محجمة، يعني نعطيه ما نعطيه، عجب يستاهل ولا ما بيستاهل، عجب كذاب ولا صادق، عجبات كثيرة. طب هذا الرجل كسر هذا الحجاب وقام وأعطى، فكل الناس تبعته. إذن كل من تبعه وقلده. ولذلك أحيانا تكون الصدقة العلانية تكون يكون ثوابها عظيم عند الله، والله أثنى على الطرفين سرا وعلانية. الطرفين كويسين بس حسب النية، أنت إيش نيتك لما قمت. فهذا رجل قام ليجبر بخاطر هذا الإنسان، فرب العالمين جبر بخاطر وأعطاه ثواب الناس كله الذين تصدقوا. ومن سن شرا فاستن به، يعني قلد من قبل غيره، كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. وهذا الحديث له مثيلات ومرادفات مرت معنا في لقاءات متقدمة. وفي الحديث أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لما تخاصم قابيل وهابيل اللي قتل، كل من يقتل إلى يوم القيامة للقاتل الأول له ذلك الوزر، لأنه هو سنة القتل، ما كان أحد يعرف شيء اسم القتل. مثل كل كذبة تكذب فهي في عنق إبليس. طيب ليه؟ لأنه أول من كذب على آدم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فهالسنن السيئة التي سنت فهي بأصحابي وأوزارها بأصحابها الذين سنوها أول مرة. إلا كان على ابن آدم الأول كفل، يعني ذنب من دمها، لأنه أول من سن القتل. وفي الحديث أيضا عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة. كل شيء بحسابه، يعني مات وهو على الحدود، على الثغور، مرابط من أجل حماية المسلمين، من أجل الدفاع عن الدين. طيب هيك الله بيضيع له هي هيك، يعني أنه ماتوا على حدود أو كذا، يعني عادية؟ لا، ما هي عادية أبدا. سيكتب له ثواب الجهاد والمرابطة في سبيل الله إلى أن تقوم الساعة. هذا عطاء الله عز وجل. بقي حديثين حتى نختم هذا الباب وندخل في عنوان جديد. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الخير خزائن. خير الذي يأتينا كله بأماكن محددة موضوعة لكي يفتح من قبل أحد الناس، مثل ما هذا الرجل اللي قام وفتح الباب أن يكون هناك الصدقة. ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. يعني خلي يكون دائما واحد يفعل خير يكون هو البادئ به ليقلده الناس من بعده وما يكون العكس لأن الويل له. آخر حديث ورد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو إلى شيء يعني إنسان بيبتدع شيء وبيدعي الناس يقلدوه فيه ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه إن كان خير سيحاسب عليه إن كان شر سيحاسب عليه ما هي النية فيه ما هو العمل الذي دعا إليه وإن دعا رجل رجلا حتى ولو واحد ما هو شرط ناس فهذا سيحاسب عليه لأنه سيسن تلك السنة إن سيئة وإن حسنة. نسأل الله أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.